علينا ولبينا لا حزن وشهادة العدو هبينا عالموت يلا نادي نادينا ولبينا لا حزن وشهادة العدو هبينا عالموت يلا نادي بسلاح احزان وشهادة العدو هبينا عالموت